نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع المتن وكتب الفقه. قبلها يعني استميحكم عذرا لو تأخرت، كنت أصلي على جنازة لأخينا الفاضل من حملة كتاب الله للفعلاء ومن القراء، فضيلة الشيخ محمد سمير رحمة الله عليه، وكان من أهل القرآن، نسأل الله أن يكون من خاصة الله للفعلاء، وهو من أرفع الناس عملا، وكان دؤوبا له العمل الدؤوب في التحفيظ. نسأل الله تعالى أن نشكر له، نسأل الله للفعلاء أن يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إن لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله أن يعني يأجرنا في مصيبتنا ويخلف علينا خيرا منها. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل يشترط في المقر به، إذا كان عقار، إذا كانت سيارة، إذا كان مالا، يشترط في المقر به ألا يكون ملكا للمقر، ألا يكون ملكا للمقر، لأن الإقرار ليس إزالة للملك، لأن الإقرار ليس إزالة للملك على كتاب الكاتب، وإنما هو إخبار بأن المقر به مملوك لشخص ما، الذي يقول له أنها لزيد، لعمر، لفلان، لعبيد، لعمير، فلو قال داري أو ثوبي أو ديني الذي على زيد لعمر فهذا لغو، لأن الإضافة هنا إليه تقتضي الملك حقيقة، فينافي إقرار به لغيره. يعني لو قال سيارتي، بيتي، ثوبي، هذا ملك له، الإضافة هنا إضافة ملك، وكما قلنا إن كان مملوكا له لا يصح الإقرار، يكون ويصير لغوا. فلو قال داري أو ثوبي أو ديني الذي على زيد لعمر فهو له. ولو قال هذا القلم، هذه الساعة، هذا البيت، لو قال هذا لمحمد وكان ملكي إلى أن أقررت به، فأول كلامه إقرار وآخر كلامه ينقض الإقرار، فيكون الكلام لغوا. احنا قلنا ليصح الإقرار لابد أن يكون المقر به ليس ملكا للمقر. وأيضا لابد من الشرط الذي يتوفر في المقر به أن يكون مما يستحق جنسه، يكون مما يمتلك، كالبيت، كالدار، كالأرض، كالعقار، كالسيارة، كالقلم، كالساعة. نعم. قال: وليكن المقر به في يد المقر ليسلم بالإقرار للمقر، ليسلم بالإقرار للمقر له، لأنه لو كانت السيارة في يد زيد وأقر بها أنها لعمر، فلابد للسيارة أن تكون في يد زيد، حتى يسلمها بعد ذلك لعمر المقر له. ولو لم يكن كذلك صارت دعوة عن الغير بغير إذنه أو شهادة بغير لفظها فلم ينظر لها، وأيضا وصلت إلى اللغو. فلو أقر، قال المصنف، فلو أقر ولم يكن في يده ثم صار عمل بمقتضى الإقرار. والمعنى بأنه قال شقتي التي في المكان الفلاني لزيد، ما قال شقتي، قال الشقة في المكان الفلاني لزيد. احنا قلنا شقتي إضافة لها وإضافة التمليك، وهذا لغو. شقت الشقة في المكان الفلاني لعبيد وهو أصالة لم تدخل له، فاشتراها، فلما اشتراها عمل بمقتضى الإقرار، عمل بمقتضى الإقرار. وقد نقول بأن الوجه في ذلك قد يكون وكيلا في الشراء، يكون قد اشتراها وكالة له فيقر أنها له، أن هذه المعاملة معاملة وكالة. نعم، فيعمل بمقتضى الإقرار لوجود الشرط، شرط العمل به، لأنها صارت شقة ملك في يده، صارت شقة موجودة وهي أيضا تسلم للمقر له. فلما وجد الشرط قلنا صح الإقرار بذلك. ولا بد أن تكون كما قلنا اليد عليها، فإن كانت اليد نائبة ليست أصيلة، إن كانت اليد نائبة ليست أصيلة لا يصح الإقرار فيها. فلو كانت يد على على على مال اليتيم كوصي فهذه يد نائبة فلا يصح فيها الإقرار، فهذه يد نائبة فلا يصح فيها الإقرار. فلو أقر بحرية عبد في يد غيره ثم اشتراه حكم بحريته. فلو أقر بحرية زيد في يد غيره في يد عمرو ثم اشتراه حكم بحريته، وهذا كما قلنا لوجود شرط العمل به، لوجود شرط العمل به، ويصح الشراء. والحالة هذه تنزيلا للعقد على قول من صدقه الشارع وهو البائع. قال المصنف ثم إن كان، قال هو حر الأصل فشراؤه افتداء، أي من جهتي كما صرح به في المحرر أنه افتداء، فشراؤه يكون افتداء له طالما أقر بذلك. ولأن اعترافه بحريته مانع من جعله بيعا من جهته، أما من جهة البائع ففي خلاف وسيأتي. وإن قال أعتقه أي واسترقه ظلما فافتداء، افتداء من جهته، فيكون الإقرار من باب الافتداء من جهتي، لأن الحر لا يشترى وبيع من جهة البائع على المذهب. يبقى من جهتي هو ده الإقرار يكون افتداء، وأما من جهة البائع فهو يكون بيعا. وهذا كله مبنى على اعتقادي، هذا كله مبنى على الاعتقاد. وإذا نظرنا نظرة التغليب قلنا إذا غلبنا نظرة المشتري كان افتدى، وإذا غلبنا نظرة البائع فكان بيع. قال المصنف فيثبت فيه الخياران للبائع فقط، يعني خيار المجلس وخيار الشرط، فيثبت فيه خياران للبائع فقط بناء على أنه بيع من جهته، لكن هو من جهة المشتري يكون افتدى، فلذلك لا يثبت له هذا الخيار، فله خيار المجلس وله خيار الشرط. وتفريع عليها لو قال العبد الذي في يديك غصبته من فلان ثم اشتراه فالأصح صح ذلك. قال فصل ويصح الإقرار بالمجهول، يعني إن كان مجملا كان مطلقا يصح الإقرار واضح الحمد لله. قال فصل ويصح الإقرار بالمجهول للحاجة، كما قلنا المجملات يكون فيها المجمل يكون فيه جهالة وفيها احتمالات. قال: فصل. ويصح الإقرار بالمجهول للحاجة، ولأنه إخبار عن حق سابق، ولأنه إخبار عن حق سابق فلا يضر فيه الجهالة. والشيء يخبر عنه تارة مجملا وتارة مفصلا، والمعنى بأنه ما دام الأمر على الإقرار وهو الإخبار بحق سابق فهذا صح أن يعرض مجملا ويقر به مفصلا، والجهالة هنا لا تضر. فإذا قال له علي شيء قبل تفسيره بكل شيء بكل ما يتمول ولو قل، بالمعنى أنه عمرو قال لزيد علي شيء، لزيد علي شيء، ما الشيء هذا؟ يقبل منه التفسير، هو الذي قال فهو الأعلم، يقبل منه أي تفسير يفسر به بشرط ولو كان أقل، بشرط أن يحتمله. فإن قال علي درهم صدق بذلك، عندما يقول علي شيء توهم من توهم، نقول له ما الشيء؟ فسر أنت ما الشيء، القول قولك، قال الشيء عندي فلس، قلنا صح يحمل والإقرار يؤخذ به، أو قال علي درهم أو دينار، ولو فسره بما لا يتمول لكنه جنسه، لكنه يعني من جنسه، كحبة حنطة. قال: أو بما يحل اقتناؤه، بما يحل اقتناؤه لأن فيها منفعة. يبقى هو عندما يقول له علي شيء سواء متمول أو غير متمول، إن كان لا يتمول غير متمول كحبة الحنطة، أو ما يصح الانتفاع به كالكلب، اقتناء الكلب المعلم، فهذا ينتفع به، وسرجين أيضا للانتفاع به للاشتعال ولغير ذلك. فلو قال له علي شيء فطالبناه بالشيء فقال أقل القليل درهم، قلنا صح الإقرار، أو فسره بشيء يتمول لا يتمول كحبة حنطة، قلنا صح أيضا، أو بما انتفع به ولو لم يكن متمولا. كاقتناء الكلب، كلب المعلم لأنه ينتفع به، أو السرجين قبلة لأنه شيء يحرم أخذه، وإن لم يكن هناك مقابل له ولا ولا ولا ولا تغريمة ولا ضمان على متلفه لكن ينتفع به اقتناء، فما كان يحرم أخذه وينتفع به اقتناء قلنا بأنه يصح الإقرار به، يصح الإقرار به. وهنا في قولي على الأصح دلالة على أنه هناك خلاف، وهو خلاف قوي، والثاني لا يقبل فيهما، أما الأول فأنه لا قيمة له على الكلب، فلا صح التزامه بكلمة علي، وأما الثاني فأنه ليس بمال، وظاهر إقرار للمال. والصحيح الأول في الأصح هو المعتمد، هو المذهب، بأنه لو قال له علي شيء وفسره بما لا يتمول كحبة الحنطة صح ذلك، أو بشيء يحل الانتفاع به والاقتناء دون البيع والشراء كالكلب يصح أيضا بذلك الإقرار به. قال: ولا يقبل بما لا يقتنى كخنزير وكلب لا نفع فيه، ولا يقبل بما لا يقتنى كخنزير وكلب لا نفع فيه. لما؟ لأن هذا الكلب والخنزير، الكلب الغير المعلم، الكلب والخنزير لا نفع فيها. قد نقول يعاود على المذهب هنا، يعاود على الماتن بالكلب الذي يكون الحراسة، وليس كل شرط في الحراسة أن يكون كلبا معلما، كلب المعلم للصيد، ووصف المعلم هنا لفائدة أخرى وهو الصيد، لذلك قلنا كالخنزير لأن الخنزير لا انتفاع منه ولا صح بيع ولا شراء. فليس فيها حق ولا اختصاص، ولا يلزم ردها. ولا يلزم ردها، نزيد عليها ولا يضمن. ولا يلزم ردها وأيضا ولا يضمن. لما؟ لأن المتلف لا مال له، ليس متقوما بمال. لو فرعنا ذاك لو قال له في ذمتي شيء وفسره بحبة حنطة أو بكلب خنزير. قال بعض العلماء أنه لا يقبل في هذا الباب لأنها لا تثبت في الذمة، لا تثبت في الذمة. والفرق بينها وبين المسألة أن المسألة صارت حقا عليه، صارت حقا عليه وليست في الذمة. قال ولا بعيادة ولا بعيادة ورد سلام. فالإقرار بهذا لا يقبل تفسير شيء بهذا. قال ولو أقر بمال أو مال عظيم أو كبير وكثير أو كثير قبل تفسيره بما قل منه. يعني لو قال له علي أموال فلا بد أن نقول 3 دراهم 5 دراهم درهمان، على قول بأن أقل الجمع درهمان، على القول بأقل الجمع درهمان. أو قال كبير فيكون الأمر على السيارة أو على الأرض، على كبر الأرض. ليه ما ماشي حتى ولو كان كنت فيها وديت علينا على طول. وكذا بالمستولدة على الأصح، لأنه ينتفع بها ويستأجر. وإن كانت لا تباع، لأنها إن كانت أم ولد فإنها لا تباع على ما فسرنا وحققنا ورجحنا بذلك، لكن هي مادة انتفاع كما قلنا في الكلب المعلم والسرجين، فهي مادة انتفاع فيصح الإقرار بها، فيصح الإقرار بها. نعم. قال لا بكلب وجلد ميتة، أي فإنه لا يقبل تفسير المال بهما لأنهما ليسا بمال، لا جلد الميتة ولا الكلب. لكن الحق أن جلد الميتة إذا دبغ قد يكون مالا متقوما، لأن عندنا في المذهب بأن جلد الميتة إذا دبغ طهر، وإذا طهر يصح فيه الاستخدام حتى بالبيع. والسرجين وغير ذلك والخنزير كل ذلك ليس بمال متقوم. قال وقوله له كذا كقوله شيء لإبهامهما، كذا أيضا تفسر بأقل ما يكون. وفي قوله له شيء شيء أو كذا كذا يعني ليس بالعطف، وهذا احتمالية غلط بعيد، وهذا فيه احتمالية التأكيد. في قوله شيء شيء له علي شيء شيء كذا كذا، الحق بأن هذا يفهم منه أنه تأكيد، أنه توكيد. لكن وهذا فرق بين أن يقول له علي شيء شيء وله علي شيء وشيء كذا وكذا. فلو قال له علي شيء وشيء إذن هذا لابد أن نقول وجب شيئان، والأصل في ذلك أن العطف يفيد المغايرة، لأن الأصل في العطف يفيد المغايرة. فإن قال لزيد علي درهم ودرهم يبقى علي درهمان. لو قال عبيد لعمير له علي 100,000 إذن له 2,000. وإن قال هذه مكان السيارات أو وكالة السيارات قال له علي سيارة وسيارة، إذن سيارتان، لأن الأصل في العطف المغايرة، وهذه تدل على التثنية. ولذلك العلماء يفرقون بين أن يقول لامرأتي أنت طالق وطالق وطالق، وأن يقول أنت طالق طالق طالق. ولو قال له علي كذا درهما، فهنا 12 مسألة، لو قال علي كذا درهما أو درهم، كيف إعرابه هذه؟ كيف المحل هنا؟ لو قال له علي ألف درهما أو قال درهم، ما الفرق بينهما؟ هنا لو كانت تمييزا، نعم ممتاز ممتاز، نصب تمييز، لو كانت تمييزا أو كانت رفعا على الابتداء في هذا الباب لازمه درهم، لأن في حالة النصب يكون الدرهم تفسير لما أبهمه، والنصب بذلك جائز على التمييز، وفي حالة الرفع فتقديره علي شيء وهو درهم على الرفع في الابتداء. أما في حالة الجر فهذا يعتبر عند البصريين من اللحم، ولكن لا يكون عليه إلا درهم واحد، لا يكون عليه درهم، ليس عليه إلا درهم واحد. والمذهب أنه لو قال كذا وكذا درهما بالنصب وجب درهمان، يبقى لو قال كذا وكذا، لأن الدرهم هنا تمييز، يبقى عليه على التأصيل العام كما بينا كذا وكذا، عطف الأصل في العطف المغيرة. ولأنه أقر في الجملة قال كذا وكذا مبهمين، ثم فسرهما بالتمييز درهما، فعلم أنه لما قال كذا وكذا يعني عليها بدرهم ودرهم. أما القول الثاني فقال ألزمه درهم واحد لجواز تفسير اللفظين معا بالدرهم، كذا وكذا على شيء واحد وهو الدرهم، وقد أسسنا قبل ذلك وقلنا شيء وشيء كذا وكذا الأصل العطف المغايرة في هذا الباب. إذا فيها قولان، وعلى الطريق الأول القطع بالأول، وهو بأن عليه درهمان، عليه درهمان. ولو قال علي كذا ثم كذا فثم مثل الواو، ثم كالواو، وإن تباعد وتراخى، لكن لما يقول علي ألف ألف وسكت علي ألف وألف لإبراهيم، فعن درهما لإبراهيم. أما إذا رفع علي كذا ثم قال وهو درهم، قال درهم، يبقى المعنى علي كذا وهو درهم، فما عليه إلا الدرهم فقط. وحتى في الجر أيضا لا يكون عليه إلا الدرهم فقط، ولأن في الجر اللحم. وفي الطريق الآخر في المذهب فيها القولان، وإن كان الأصح والأسد الأول، قال ولو حذف الواو فدرهم في الأحوال، يعني لو قال عليها كذا درهم، يعني لو قال عليها كذا كذا درهم ففي كل الأحوال ما عليه إلا الدرهم، لأنه لو قال علي كذا كذا هذا توكيد، والتوكيد يستوي فيه الأطراف جميعا، فيكون هنا درهم واحد الذي عليه. ولو قال له ألف ودرهم فهذا لابد أن نقول في قول له ألف ودرهم قبل التفسير بالألف، بالألف بغير الدرهم. لو قال له علي ألف ودرهم قبل تفسير الألف بغير الدراهم، لأنه مبهم، والعطف هنا يفيد المغايرة، علي لي علي ألف ودرهم يبقى ألف دينار، ألف يورو، ألف درهم، ألف دولار، طالة ودرهم، الدرهم مختلفة ومتنوع. نعم. فلو قال له علي ألف ودرهم قبل التفسير بغير الدراهم، لأن العطف يزيد الأمر إبهاما، فلأن العطف كما قلنا يزيد الإجمالات ويزيد الأمر إبهاما. أعتذر، العكس، العطف يجعل الأمر على المغايرة ولا يجعل المسألة فيها الإجمال، لكن يجعل المسألة فيها ما فيها على الاحتمال. قال له علي ألف ودرهم، يبقى إذن الظاهر في القول بأن الألف التي عليه بغير الدرهم، بغير الدرهم، الألف التي عليه بغير الدرهم، لأنه بالعطف يكون الأمر، نعم، بالعطف يكون الأمر على الزيادة، يكون الأمر على الزيادة، فله ألف دينار وعليه درهم. ولو قال 25 درهما، يبقى إذا لو قال 25 درهما الكل راجع إلى هذا التمييز، درهما هو التمييز في المال. يبقى إذن الخمسة على الدراهم والعشرون على الدراهم، 25 درهما هذه على الدراهم، لأنه لم يعطف الدرهم بل جعله تمييزا، فيرجع على الجميع، فيرجع التمييز على الجميع. والقول الثاني هو أضعف، أن الخمسة مجملة والعشرون هي المفسرة بالدراهم. والصحيح الأول، ولو قال الدراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن، فإن كانت دراهم البلد تامة الوزن كان أي كدراهم الإسلامية، فالصحيح قبول قوله إن ذكره متصلا. لو قال الدراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن، فإن كان كلامه متصلا قلنا لا نغلب دراهم البلد، بل الحق على ما أقر به وهو أعلم بها ويده يد أمانة وهو مستأمن، فيصح قوله. نعم. قال فالصحيح قبوله إن ذكره متصلا، كما لو استثنى منعه انفصله عن الإقرار. وتلزم دراهم الإسلام إلا أن يصدقه المقر له، يبقى إن منعه انفصل عن الإقرار ما حدث سكوت طويل، ما كانش الأمر متصلا، يبقى الذي يلزمه ما دام قد أقر بالدراهم فهي دراهم الإسلامية، الدراهم الإسلامية، إلا أن يصدقه المقر له فالحق حقه وله أن يسقطه. وإن كانت ناقصة أي كالدراهم الطبرية كما قال بعض الشراح، وإن كانت ناقصة قبل وإن وصله، لأن اللفظ والعرف يصدقان بعض ما بعض، وإن فصلوا في النص حتى وإن فصلوا يؤخذ على ما كان معهودا، يؤخذ على ما كان معهودا. قال والتفسير بالمغشوشة كهو الناقصة، يعني قال له علي دراهم مغشوشة وعليها فضة مغشوشة أو ذهب مغشوش، نعم، فهو كالناقصة، يعني قبل بذلك إلا أن يفصل الكلام، فلا يقبل منه إلا الصحيح. ولو قال علي من درهم إلى عشرة دخل الابتداء دون المنتهى، فلو قال له علي من درهم إلى عشرة يعني له عليه تسعة، لأن الطرف الأول يدخل وهو مبتدا التزام، وقيل ثمانية فالأول لا يدخل والأخير لا يدخل، وقيل العشرة لإدخال الأول والثاني المبتدا والثاني، وهذا قد فصلنا القول فيه قبل ذلك. قال وإن قال درهم في عشرة فإن أراد المعية لزمه أحد عشر، نعل يبقى إذن درهم وعشرة، درهم مع عشرة يعني عليه 11 درهما. وأصله في الكتاب قول الله تعالى فادخلوا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، فادخلي في عبادي يعني ادخلي مع عبادي. فإن أراد حساب فعشرة. قال فصل قال له عندي سيف في غنده. نقف عند هذا المقام. يجمع فيكون هنا بالعطف على الأساس أنه أقر بالخمسة وأقر أيضا بالعشرين. تقول أليس قوله دراهم مغشوشة هذا لا يقبل منه، وكيف تكون الدراهم مغشوشة؟ بل يقبل منه لأنه المقر، ويده يد أمانة، يد يد أمانة. هو بيتكلم طبعا على العصر في الدراهم المسكوكة والمغشوشة غير ذلك كالفضة وغيرها. نعم. يقول كيفية إنزال مثل هذه المسائل في هذا الزمان والعصر؟ أضربت أنا أمثلة في هذا. لو قال عمرو مثلا له علي $1,000 و$1,000، فلو قال له علي $1,000 و$1,000 العطف يفيد المغايرة، فله عليه 2000، يبقى الإقرار هنا إقرار بـ2000. لكن لو قال له علي 1000 درهم ليس بالعدد المعدود، ليس لا يقصد بذلك الحساب، يقصد بذلك التأكيد ليس عليه إلا $1,000 فقط.